بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. نبدأ بترجمة موجزة عن المؤلف. هو عبد المؤمن ابن عبد الحق ابن عبد الله ابن علي ابن مسعود القطيعي. هو كان إمام، كان فقيه، كان فرضي، خدلك، كنت أبو الفضائل، صفي الدين أبو الفضائل. والده اللي هو الخطيب كمال الدين أبو محمد، ده كان خطيب، كان بجامع ابن عبد المطلب ببغداد، كان خطيب احتسابا. جده كان يعرف بابن الشمائل، ابن شمائل، فهو من أهل، من بيت أهل علم، خدرك. ولد في 17 من جمادى الآخرة سنة 658، ولد في بغداد سنة 658. سمع في دمشق من الشرف أحمد بن هبة الله وابن عساكر، سمع من ابن عساكر وست الأهل بنت علوان، سمع من جماعة، ده كل ده في دمشق. وسمع في مكة من التوزري وأجاز لي ابن البخاري وأحمد ابن شيبان وزينب بنت مكي وابن وضاح، الناس كثيرة في مصر وفي العراق وفي في عدة بلدان. تفقه على أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري، وده كان من علماء الحنابلة، ولازم هذا الشيخ حتى برع وأفتى وحتى مهر في علم الفرائض وفي علم الحساب والجبر والمقابلة وفي علم الهندسة والمساحة. سمع الحديث في بغداد من عبد الصمد بن أبي الجيش وأبي الفضل بن الدباب والكمال البزار وابن الكسار وغيرهم. هو في أول حياته اشتغل بعد الفقه بالكتابة والأعمال الديوانية، يعني قعد فترة كده في حياته يكتب ويشتغل في الديوان. بعد كده ترك كل ذلك وأقبل على العلم، ولازم العلم مطالعة وكتابة مدة من حياته. بعد كده بدأ في التصنيف والتدريس، واشتغل بالإفتاء لحد لما مات رحمه الله. وكان خطه حسن مليح، كتب كتب كثيرة بخطه، وكان لي ذهن حاد وذكاء وفطنة، وكان عنده خميرة جيدة من أول عمره في في العلم. فصنف في آخر حياته، صنف في آخر في آخر حياته، فصنف في علوم كثيرة، منها علوم ما كانش سبق لي فيها اشتغال في أول حياته، واخدني. وصنف في الفقه وفي أصول الدين وفي أصول الفقه، وصنف في الجدل، صنف في الحساب وفي الفرائض وفي الوصايا، وصنف في التاريخ وفي الحديث، وصنف حتى في الطب، واختصر كتب كثيرة. يعني اشتهر ان هو كان زي الصوت كده، كان يختصر كتب كثيرة. وكان ليه شعر جيد، حتى قيل ان هو تفرد في بغداد في وقته في علم الفرائض والحساب. وكان ليه عناية بالحديث، ونسخ واستنسخ كثير من الأجزاء الحديثية، كثير من الأجزاء الحديثية، وخرج لنفسه معجم لشيوخه اللي سمع منهم وأجازوه، حوالي 300 شيخ سمع منهم وأجازوه، حوالي 300 شيخ عمل لهم معجم. وفي المعجم ده بدأ يتكلم على أحوال الشيوخ وفياتهم وسيرتهم. ده كتير من العلماء بيعملوا إيه؟ بيعمل هذا الأمر. من الكتب اللي صنفها شرح المحرر في الفقه، ده كان 6 مجلدات، شرح المحرر في الفقه وشرح العمد ده كان 2 مجلدين، وإدراك الغاية في اختصار الهداية، وخد لك اختصروا في مجلد وشرحوا في 4 مجلدات. نشوف ليه عناية بالإيه؟ بالفقه. وعمل شرح للمسائل الحسابية اللي كانت في الرعاية الكبرى بتاع ابن حمدان، شرحه في مجلد كده إيه ومتوسط. وعمل تلخيص المنقح في الجدل، وليه كتاب كبير في الأصول اللي هو أصل الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. تحقيق الأمل في، شوف تحقيق الأمل، شوف اسمه يعني حاجة إيه، حاجة كبيرة. تحقيق الأمل في علمين، علم الأصول وعلم الإيه وعلم الجدل. والكتاب ده مفقود، يعني تحقيق الأمل ده مفقود. أنا حتى بحثت، ما فيش مخطوطات منه، مفقود مش موجود، هو لم يطبع حتى الآن ولم ينثر لي على أثر. لكن هو اختصره في كتاب اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول اللي احنا نشرحه. ليه كتاب اسمه تسهيل الوصول إلى علم الأصول. ليه اللامع المغيث في علم المواريث، وكان بارع في علم الفرائض. ليه كتاب اسمه أسرار المواريث، تكلم فيه عن حكم الإرث ومصالح الإرث. اختصر تاريخ الطبري في 4 مجلدات. اختصر الرد على الرافضي بتاع ابن تيمية، وكان احنا نقول لي علاقة بابن تيمية. اختصر الرد ابن تيمية على الرافضي، اختصره في 2 مجلدين. معجم البلدان بتاع ياقوت الحموي اختصره، سمى الكتاب اللي اختصره مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع. واللي كتب تاني اكتر من ايه من هذه الكتب، يعني دي ايه بعض الكتب اللي هو ألف رحمه الله. سمع منه خلق ايه كثيرون، منهم الحافظ البرزالي أخذ لك، وابن الفصيح سمع منه برضه، وعمر ابن علي معيد الحنابلة، والسرموري. السرموري دوت اللي هو من سر من رأى، واللي هي سمراء، اللي هو يوسف ابن محمد ابن مسعود العبادي، اللي هو عمل نهج الرشاد، ابن صاحب نهج الرشاد، واخد بالك. ده كان تلميذ الايه المعلم، وهو اجاز لابن رجب. ابن رجب برضو يعتبر ايه من تلاميذه، اجاز لابن رجب كل ما يجوز له روايته، يعني كل مروياته اجازها لابن رجب ايه ان يرويها عنه. واشتغل مدرس بالمدرسة البشيرية اللي هي مدرسة الحنابل، اشتغل مدرس في مدرسة الايه الحنابل، منزلة عظيمة انه يشتغل مدرس في مدرسة الايه الحنابل، تجي منزلة ايه كبيرة. صفاته كان إمام، كان فاضل، عنده مروءة، كان عنده أخلاق حسنة، كان حسن الهيئة، عظيم الحرمة، شريف النفس، متفردا في بيته، لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم في المناصب. يعني إيه، هو اشتغل شوية في الديوان وكان ترى كل الإيه كل هذه الأعمال، واشتغل بإيه بطلب العلم وخدلك والتأليف. لما هو ترك الدنيا، الدنيا أتت إليه، كان الأكابر هم اللي إيه اللي بظروف بيته ترددون إليه. وكان في المدرسة المستنصرية، دي كانت من أكبر المدارس، واخد بالك، هم كانوا عايزينه يدرس فيها، هو لم يسع إلى ذلك، ونهى يعني أصحابه إن هم يسعوا له إن هو يبقى مدرس في المستنصرية، مع إن هو كان إيه أهل لذلك. ابن تيمية لما كتب مسألة الزيارة، طبعا ابن تيمية يعني ايه تلاميذه حتى حبسوا بسبب كلام ابن تيمية في مسألة الايه الزيارة. كل اللي كان يوافق ابن تيمية في مسألة الزيارة كان يحبس، وهو وافق ابن تيمية في مسألة الزيارة ولم يتعرض له هيبة له واحتراما، وسائر أقرانه حبسوا وأوزوا، لكن هو ايه لم يتعرض له. بعض أقوال العلماء فيه بعض أقوال العلماء قال نقل بعضهم عن القاضي برهان الدين الزرعي أنه كان يقول هو إمامنا في علم الفرائض والجبر والمقابلة، وكان يثنى عليه ويقول يعني لو أمكان نروح لإليه لرحلت إيه لرحلت إليه. سعيد الزهلي بيقول كان زاهدا خيرا ذا مروءة وتواضع ومحاسن كثيرة، طارحا للتكلف على طريقة السلف، محبا للخمول، كانش يحب يظهر وتتسلط على الأضواء كده يبقى خدرك. وكان شيخ العراق في وقته على الإطلاق، كان شيخ العراق في وقته على الإطلاق. كان ليه علاقة بشيخ الإسلام ابن تيمية، التقى بابن تيمية في دمشق لما هو عمل شرح المحرر، أرسل لابن تيمية يسأله عن بعض المسائل واخد بالك، وذكر هذه المسائل ونسبها لابن تيمية في هذا الكتاب واخد بالك، في مسألة مراس المعتق بعضه واخد بالك، فكان بيستفيد من إيه؟ من ابن تيمية ورجب بعض المسائل. حتى أنه هو لما مات ابن تيمية وبلغته وفاة ابن تيمية رثاه بقصيدة طويلة بيقول له طبت مثوى يا خاتم العلماء في مقام الزلفة مع الأتقياء، أولياء الرحمن والسعادة الغر الهداء الأئمة الصلحاء. وكده قال ويح للموت، طبعا هو ده سب للضلال، ويح للموت دوت الموت ده مش هو اللي فعل، فعل حقا هو الله عز وجل. فلما يقول ويح للموت ده كأنه بيسب الايه، كأنه سب للزمن يعني. ويح للموت كم طوى بك من علم غزير وفطنة وذكاء وبيان يشفي القلوب من الغي ويجلي عنها صدى الغماء. يعني هم ايه قصيدة طويلة، وكان هو يعني ليه أشعار كثيرة. مات رحمه الله ليلة الجمعة 10 صفر سنة 739، وتركوا لي الغد لما اجتمع الناس يصلوا عليه، حمل على الأيدي والرؤوس ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب. كانت جنازته جنازة مشهودة رحمه الله تعالى. احنا هنشرح هذا المتن. المنهج في الشرح هنشرح الشرح شرح متوسط، المتن دوت هنشرح شرح متوسط، وممكن يعني نطنب في بعض المسائل تحتاج إلى إطناب، و يعني تكون المسائل اللي احنا لم نتكلم عليها في الشرح الكبير، لو في مسائل تكلم عليها في الشرح الكبير يعني حسب رغبة الإخوة نحاول نذكرها، مش هنعزو إلى الشرح الايه الكبير. هذا الكتاب اهتم بالعلماء بالتعليق والتحشية والشرح، شرح مطول شرح مختصر شرحه، وده من أفضل الشروح دي، شرح الشيخ عبد الله الفوزان في مجلدين أكثر من 700 صفحة، وده يعتبر من أفضل الشروح دي شرح الشيخ عبد الله الفوزان. وشرح الشيخ الشفري أيضا شرح جيد. أيضا شرح الشيخ الشثري شرح جيد في فوائد، وشرح الشيخ العثيمين ولم يتم الشرح، يعني وصل إلى المنتصف تقريبا. شرح الدكتور عبد الكريم النمل شرح مختصر هناك، وشرح الشيخ الحزيمي عمر أحمد الحزيمي اللي هو المعاصر شرحه شرحين شرح مطول، و شرح شرح مختصر، وايضا شرحه فيه فوائد. الشيخ القاسمي اللي هو صاحب التفسير اخدلك مدح هذا المتن وعمل عليه تعليقات مفيده. الشيخ علي عباس حكمي، وده يعتبر يعني من أفضل المتأخرين اللي بيتكلموا في أصول الفقه، الشيخ علي عباس الحكمي. ليه برضو تعليقات مفيدة على هذا المد. وفي بعض مجموعة من المشايخ شرحوه في شروح صوتية، احنا نحاول يعني ننقل من هذه الشروح ما نراه مناسبا. والعزول قال احنا طبعا احنا المنهج نحن نحاول نبني على من تقدمنا، يعني بنحاول اللي بذل فيه مجهود زي ما عملنا برضو يعني في شرح القاعدة السعدية او اللي غيره، واخد بالك، طالما ان في مجهود بذل في ومجهود طيب نستفيد منه، نبني على هذا المجهود يعني نحاول. لكن ان احنا نكرر الكلام طيب ما الاعمار ما خدلك. فاحنا طبعا لو في حد من المشايخ اللي احنا ذكرناهم يعني بذل مجهود وشرح هذه الجزئية شرح جيد، وخدلك لا مانع ابدا من ان احنا نعزو هذا الكلام لقائلي ونستفيد من هذا الشرح ونبني المواطن اللي هي ممكن يكونوا في تقصير فيها عند البعض، او نحاول نشوف ننتقل من كل شرح افضل المواضع عنده بحيث ان احنا نعمل شرح يجمع كل هذه الشروح مع بعض الزيادات. هتلاقي كده يعني النهارده حتى في المقدمه نشوف ان في زيادات من غير هذه الشروح، واخد بالك، هنشوف برضو بحيث ان احنا نطلع بشرح يكون متوسط ويكون يحوي غالب ما في هذه الكتب مع بعض الزيادات ان شاء الله. الله المستعان. يقول يقول المتن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وأفضاله. وفي البعض يقول وإفضاله، يعني أنا شفتها كده وكده، على إحسانه وإفضاله، وعلى إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله على جميع صحبه وآله وبعد. طبعا احنا مش نقول مثلا بدأ بالبسملة ومعنى البسملة والباء، واخد بالك الكلام ده احنا مفيش ده يعني مش هيفيدنا في علم الأصول، واخد بالك. مش هنقول تقول المعنى الصلاة على احنا اتكلمنا في عدة مواضع ان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وحكم الصلاة على الآل وتبعا واستخل، الكلام ده مش هنعيده، واخد بالك. لكن هو بيقول أحمد الله على إحسانه وأفضاله. الفرق بين الإحسان والإفضال، العسكري، وده العسكري لمعجم الفروق اللغوية، بيقول الإحسان النفع الحسن، والإفضال النفع الزائد على أقل المقدار. وقال يعني يوضح الكلام، الإحسان قد يكون واجبا قد يكون غير واجب، ده الإحسان. والفضل لا يكون واجبا على أحد، وإنما هو ما يتفضل به من غير سبب يوجب. تمام كده. طبعا هو الإحسان من الله عز وجل قد يكون واجب على الله عز وجل، هنتكلم على مسألة هل يجب على الله عز وجل لفعل شيء، هتكلم عليها. بس لو نقول الإحسان ممكن يكون واجب وممكن يكون غير واجب، لكن الفضل لا يكون إلا لا غير واجب، لا يكون واجبا. الشيخ عبد الله الفوزان ليه عبارة برضو تدور حول هذا الكلام اللي هو ذكره أبو العسكري، بيقول الإحسان ضد الإساءة. هو طبعا زود أن الإحسان يأتي بمعنى الفضل، يعني ممكن الاثنين يستخدم الإحسان بمعنى الفضل، وده كلام اللسان ولسان العرب وغيره. لكن الفرق بينهم بيقول الإحسان ضد الإساءة، ويطلق ويراد به الإنعام على الغير. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى غيرك كما أحسن الله إليك. يجي الإحسان إنعام على الغير، ويراد به الإحسان في الفعل الذي أحسن كل شيء خلقه، خد لك. فهنا على على فعل الله عز وجل. والإفضال مصدر أفضل والفضل الزيادة. وكل عطية لا تلزم من يعطي تسمى إيه؟ تسمى فضل، يعني مش واجب. أخدلك من غير إحسان، ممكن إحسان حتى لو أحسن بإيه؟ أخدلك بشيء واجب عليه. أخدلك أنت ممكن تحسن إلى والديك وده برهم واجب. أخدلك تحسن إلى والديك وبرهم إيه؟ واجب. أخدلك هل يجب على الله عز وجل فعل شيء؟ دي مسألة يعني طبعا هي ذكرت في كلام العسكري في الفروق، وخدلك لكن هو بيقولش على الله عز وجل، لكن احنا مفسرناها بالفرق بين الإحسان والإفضال من الله عز وجل، فناسب هذا ان احنا ايه نبين هل يجب على الله عز وجل سبحانه وتعالى فعل شيء. موسوعة الفرق للضرر السنين، وتعالى والسقف الشيخ علي والسقف موسوعة الدرر السنية صراحة عاملة موسوعة جيدة في الفرق، موسوعة في العقيدة، موسوعة في أظن في الفقه أظن يعني أخدلك، فصراحة بتعمل موسوعات جيدة يعني بتجمع تجمعات طيبة ويمكن تستفيد كتير من موسوعة الفقه الكويتية، لكن برضو في الجملة بيهتموا بكلام ابن تيمية وابن القيم يعني أبحثهم أبحاث طيبة يعني الاستفادة منها جيدة. فبيقولوا المعتزلة بناء على منهم على القول بالحسن والقبح العقليين، طبعا المعتزلة بتقول ان افعال حسن وقبح ايه ذاتي وبيوجب على الله عز وجل فعل الصلاح والاصلح اللي هو عقلهم بايه بيقولوا ان هو حسن، فالافعال حسن العقل يدركه فيوجب على الله عز وجل ان يفعل هذا الايه هذا الحسن اللي هو موافق لايه لعقلهم. واخد بالك؟ وعشان كده هم حتى بيقولوا لا حاجة لإرسال الرسل، يعني طالما أن العقل يدرك ويميز والشرع لازم يجي زي موافق للعقل، إيه فايدة الرسل؟ لا حاجة لإرسال الرسل. فالأشعر عكسه لاغوا العقل خالص، ولا فعلا لا حسن ولا قبح ولا العقل يدرك هذا البت خالص ولا لأي دخل بهذا الأمر، والله تعالى لا يجب عليه شيء عقلا، الله عز وجل هو المالك على الإطلاق وهو للتصرف في ملكي كيف شاء، فما فيش دخل للعقل، ودول طرفي نقيض بينهم القول الصحيح اللي هو قول أهل الإيه أهل السنة. وخد لك المعتزلة أفرطوا في تمجيد العقل وبمقتضى العقل أوجابوا على الله عز وجل الأمور وحرموا عليه أمورا، وخد لك ووضعوا لله عز وجل شريعة التعديل والتجوير، واخد بالك؟ فكده هم يعني عندهم تشبيه للخالق بالمخلوق، واخد بالك؟ الأشاعرة أخطأوا في إطلاقهم القول بنفي الوجوب في حق الله تعالى، واخد بالك؟ وقالوا الوجوب لا يتصور في حق الله عز وجل، هو الله جل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، مش لأنه لا يفعل، لكمال حكمته سبحانه وتعالى. هنا بقى الفريق الوسط اللي هو أهل السنة الجماعة منعوا أن يوجب العقل على الله تعالى شيء، لكن ما منعوش بالشرع أن الله جل أوجب على نفسه بعض أشياء بالشرع، صح ولا لا؟ هو الله جل هو اللي أخبر سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى هو اللي أخبر على نفسه أنه أوجب على نفسه هذه الأشياء، وخد لك كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. الحديث إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا، فموضوع عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت أو تغلب غضبي، واخد بالك؟ ولا يلزم من كونه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه بعض الأمور أن يكون فاعلا بالإجاب، واخد بالك؟ يعني كأن سبحانه وتعالى ليس له اختيار، سبحانه وتعالى هو رب سبحانه وتعالى اللي أوجب على نفسه بإيه؟ ما دي الشبهة اللي عندهم، واخد بالك؟ رب سبحانه وتعالى اللي أوجب هذه الأشياء على نفسه باختياره سبحانه وتعالى. لما ربنا يشاء الحسن ويختاره هذا لا يكون منافيا للإيه؟ للاختيار، واخد بالك؟ ف فإرادة الله عز وجل واختياره اقتضت التعلق بما كان حسنا. واخد بالك ازاي لا يكون مختار سبحانه وتعالى؟ ابن تيمية لي عبارة يعني بيقولوا اما الاجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه ده قول القدرية اللي هم المعتزلة، قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه سبحانه وتعالى شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لأن العبد نفسه مستحق على الله عز وجل شيئا كما يكون المخلوق على المخلوق، فالله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. بعد كده هو في العبارة بيقول إيه، يعني هو قال أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى وسلم على نبيه المكمل بإرساله. شغل ثامين بيقول يعني معنى هذه العبارة أنه صلى الله عليه وسلم كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على كماله. واخد بالك؟ نعم أنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على كماله، يبقى هو المكمل، المكمل بإرساله، يعني مش كان ناقص. واخد بالك؟ لا هو كان سبحانه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم كامل في نفسه ورسالة زادته إيه كمالا على كماله. بيقول فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وحسبي ونعم المعين. بيقول فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. شيخ الحزين بيقول قواعد الأصول، قواعد جمع قاعدة. طب احنا تعرفنا تعريف القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح والفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية لما شرحنا ايه قاعدة في كتاب السعدي، فاحنا مش هنكرر الكلام ده، لكن الشيخ السعدي لعبارة كده بسيطة وخدرك نذكرها. بيقول القاعدة في اللغة الأساس وفي الاصطلاح قضية كلية. طبعا هو عرف، احنا قلنا القاعدة بتختلف تعريفها عند أهل المنطق عند أهل الأصول وعند أهل الفقه بتختلف، واخد بالك؟ فهنا هو ذكر تعريف الأصوليين، القاعدة قضية كلية يتوصل بتلك القاعدة لاستنباط أحكام جزئية تكون داخلة تحت هذه القواعد والأصول، تحت هذه الايه القواعد. الأصول ديت اللي هي أصول الايه أصول الفقه، يبقى قواعد الأصول يعني قواعد أصول الايه الفقه. يبقى قال هنا العهد الذهني، قال هنا العهد الايه الذهن، يعني احنا اللي متعرفين عليه في الذهن، واخد بالك اللي هو ايه اللي هي أصول الفقه. ومعاقد الفصول، المعاقد جمع معقد على وزن مفعل، مأخوذة من العقد اللي هو الايه الربط، يقال ربطت عقدت الحبل إذا ربطت بعضه ببعض، إذا ربطت بعضه ببعض. يجا كأن إيه هو بيربط الفصول إيه بعضها ببعض. والفصول هنا اللي هي جمع فصل، يعني هو فصل الكتاب وجزأه، واخد بالك؟ وطبعا من باب التسهيل على طلاب العلم، واخد بالك إن الكتاب لما يطول يبتدي تعمل إيه أجزاء، واخد بالك؟ كتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصوم، واخد بالك؟ كتاب كتب، وجوه الكتب بيحطوا إيه، واخد بالك؟ أبواب، وجوه الأبواب بيحطوا إيه فصول، وجوه الفصول بيحطوا إيه مسائل ومطالب. فده من باب التسهيل على طلاب الإيه، فهو بيقول لك إنه كأنه فصل الكتاب وجزأه، واخد بالك؟ وجعل هذا الكتاب كأنه مربط لهذه الفصول، واخد بالك؟ يجي هو كأن إيه الكتاب ده بيربط أصول الفقه بعضها بإيه ببعض، واخد بالك، بيديك قواعد وربط الإيه لأبواب أصول الفقه وفصوله بعضها بإيه ببعض، وده مدح للإيه لكتابه، واخد بالك. هذا المختصر ليه مميزات. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول يعد هذا الكتاب من أنفع المختصرات في أصول الفقه عند الحنابلة يعني، والعلماء أثنوا عليه قديما وحديثا. ابن بدران في كتاب المدخل، طبعا ده ابن بدران بيتكلم على كل كتب بتاعه المذهب، بيقول ان هو مختصر مفيد. القاسمي لما حقق الكتاب ده وتعلق عليه بيقول وما وقفنا عليه، يعني ايه واخد بالك، بمجرد ان وقفنا عليه حتى رايناه من انفس الاثار الاصوليه واعجبها سبكا والطفها جمعا للاقوال وايجازا في المقال. فالكتاب يمتاز عن غيره من المختصرات انه عبارته واضحه سالمه من التعقيد. طبعا معظم المتون فيها تعقيدات، خد بالك، انه مع اجازه فقد عني بالمسائل الاصوليه اللي بيحتاجها الفقيه، والمسائل اللي هي مسائل الكلام والاراء المتكلمين ابعد الايه الكتاب عنها. جرى في ترتيبه واسلوبه على منهج فريد يختلف عن غيره من كتب الحنابلة خاصة، ليه كده تعريفات وتقسيمات قد لا توجد في غيره من الايه المتون. البعض زور الشيخ الجزالي قال ان الكتاب دوت مختصر من روضة الايه الناظر، لما الشيخ عبد الله الفوزان بيقول لا، ان هو مش نسخة مستقرة من روضة النظر ولا شيء، هو قارن بين الكتابين لقى ان في بعض المواضع هو خالف فيها روضة النظر، زي تعريف الحكم الشرعي، زي اسماء المندوب، زي تقسيم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام، زي الكلام على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم يعني ايه في بعض المواضع خالف فيها ايه روضة النظر، ما هو ان هو قال هذا كتاب مختصر من كتابي تحت الامل، خد بالك، فلو هو من الروضة كان جاي، خد بالك، ممكن يكونوا متشابهين في بعض المسائل، وده معظم كتب الأصول اللي هي نفس الأبواب ممكن يكون في، خد بالك، تشابه. بيقول تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. يعني كتابه تذكرة للطالب المتقدم، يعني هو بيقول تذكرة للطالب المستبين، يعني اللي تبين ليه العلم وأخذ منه بحظ وافر. إجا المختصر ده يعينه ليتذكر غالب مسائل الأصول. إجا تذكرة للطالب المستبين، الطالب المتقدم في طلب العلم، هذا يذكره بإيه بالمثال. طبعا أنت لو هتقعد تراجع مش هتقعد تقرا كتاب مطول، ما فيش أوقات لكده. فأنت لو هو الكتاب ده هو بيقول لك انا هعمله ان انت لو تقدر تراجع اصول الفقه كله، يعني بعد تتم دراسه اصول الفقه ممكن تراجع مسائل اصول الفقه بايه بهذا الكتاب. وتبصره للراغب المستعين، يجي هو ايضا يبصر ويفهم الطالب المبتدئ الراغب في العلم. فالمستعين يعني اللي يحتاج الى معين لياخذ بيده، يجي زي بيقول ايه من دخل في العلم بلا شيخ خرج بلا شيء. يقول ايه الطالب المبتدئ لازم ايه بيستعين بشيخه، خد بالك. فالكتاب ده يعني يجمع بين الايه الامرين، خد بالك، ان هو تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. يقول اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. مش كده؟ ده هو بدأ في تعريف أصول الفقه كلقب أو كعلم، ما يعني هو عرف كده اللي هو إيه الفقه الوجه كمركب إضافة عرفه بعد كده، لكن هو بدأ بتعريفه كإيه كلقب. بيقول معرفة دلائل، معرفة دلائل الإيه الفقه. الشيخ عبد الله الفوزان بيقول المراد بالمعرفة هنا العلم والتصديق، العلم والايه والتصديق، دخل فيه الظن يعني. الدلائل جمع دليل، وهذا يعني هو الشيخ عبد الله الفوزان قال كده، وهذا مما اخذ على الشيخ، وايضا مما اخذ على السبك في جمع الجوامع، ان هو لما قال الدلائل ان هي جمع دليل يعني هيجي الكلام ان شاء الله في التعقبات. فبيقول الدلائل جمع دليل، وهو ما وصل الى المراد قطعا او ظنا. مش كده؟ والمراد بالمعرفه الدلائل الفقه معرفه الاحوال المتعلقه بهذه الادله، يعني معرفه الدلائل الفقه احوال، معرفه الاحوال المتعلقه بالادله. مثلا يعرف ان الامر عند التجرد من القرينه للايه، للوجوب، النهي للتحريم، العام يعمل به حتى يرد المخصص، القياس يثبت الحكم، واخد لك، ظنا مثلا، وهكذا. طبعا مش التصور مش مقصود به اللي هو تصور المعرفة، مش مقصود بها تصور الايه المعاني فقط، ده مش مقصود اصول الفقه، واخد بالك، ده من المبادئ التصورية، يعني بتكلم على التصديق، واخد بالك، مش تصور لا تصديق، يعني بينسب شيء الى شيء بالاجابة او الايه او السلب، مش مجرد المعرفة، مش مجرد ان هو بس ايه يتصورها فقط، لابد من ان هو يعرف النسبة بالإجابة او بالايه بالسلب، يبقى هو مش تصور، ده ايه تصديق. مش خدنا الكلام ده؟ اضافة دلالة الفقه الى الفقه تفيد العموم، يعني ايه هو هي تشمل الادلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والاجماع والقياس، والادلة المختلفة فيها زي قول الصحابي وغيره. معرفة دلائل الفقه يعني كده، مش مثلا يجي مجتهد واخد بالك اللي يعرف باب واحد من اصول الفقه، لازم يعرف ايه الادله في اصول الفقه كلها، واخد بالك. ايه هو موضوع علم اصول الفقه؟ طبعا لما نعرف الكلام اللي هو اول تعقب هو على الشيخ هنا، لما عرف اصول الفقه قال ان هو معرفه الدلائل، واخد بالك. لا هو غلط انه يقول معرفه الدلائل، هو يقول هي الدلائل على طول. ليه هو يقول الدلائل وما يقولش الادله المعرفه؟ ليه؟ لان احنا لازم نعرف موضوع كل علم، لما نعرف موضوع العلم، واخد بالك، يبقى لما نيجي نعرف العلم نعرفه بايه؟ بالعرض الذاتيه بتاعته، بالموضوع ايه، بذاتياته، ما اعرفش بشيء خارج عنه. معايا كده؟ ايه هو موضوع علم اصول الفقه؟ ابن النجار في حكاية كابل المنير والكلام ده كتير بيقولوه يعني، واخد بالك، بيقول موضوع كل علم سواء علم شرعي او علم عقلي، اللي هو الشيء اللي يبحث فيه، يعني يبحث فيه عن في هذا العلم يعني عن عوارض هذا الشيء، عوارض الموضوع، عوارضه الذاتية، يعني الاشياء اللي بتلحق بالايه بالذات، العوارض شيء مش من الكينونة والذات، لا ده شيء يعرض لي، واخد بالك، عارض لي، هنا العوارض بتعرض للايه للذات، واخد بالك. فمسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم، الجديل ايه المسائل. ما يقول لك موضوع مثلا، يوضح الكلام، يقول لك موضوع علم الطب مثلا هيبقى بدن الإنسان، واخد بالك، لأن هو بيبحث عن الأمراض اللي بتلحق بالبدن، ومسائله معرفة تلك الأمراض، واخد بالك، يقول بيبحث عن البدن وتكوناته، ده موضوع علم الطب، يبحث البدن وتشريحه ومكوناته ومش عارف ويعرف كل حاجة، لما شيء يتغير يعرف ان ده ايه، ان ده مرض، يجي المسائل بتاعته الامراض اللي بتجي تلحق هذا الايه البدن. موضوع علم النحو مثلا اللي هي الكلمات، بيبحث عن احوالها، اعراب، مبنيه، معربه، وهكذا. المسائل هي معرفة الايه؟ ان يعرف يعرف، ومعرفة الايه؟ معرفة البناء، معرفة ان ده معرب ولا مبني. موضوع من الفرائض التركات، تكلم التركات من حيث القسمة. المسائل انك تعرف ازاي تجسم، مقدرك يعني ايه التركات، انك انت في موضوع علم الفرائض يقول لك مثلا ده ياخد كذا وده ياخد كذا، دي يديك قواعد. لكن لما يجي لك مسألة بقى تبتدي تخش بقى تحل عن طريق القواعد اللي ايه، لما يجتمع ده مع ده، ده يحجب، ده ياخد، ده ينقص، ده يزيد، ده في عول، في مش عارف، في حجب، وهكذا. يجي العلم بموضوع العلم، خبك من عبره لان هي دي التعقب. العلم بموضوع العلم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم. انك تعرف لا ده هو احنا نعرف الموضوع، يبقى هو الموضوع ده هو العلم، مش ان انا اعرف. ها ده كأن انت بتكلم على المسائل، لما تعرف الموضوعات يبقى تكلم على المسائل، ده مش اللي هو العلم نفسه. زي اصول الفقه المفروض تجي الأدلة، والفقه هي معرفة الايه، ازاي تستخدم هذه الايه الأدلة. ايه هي العوارض؟ العوارض اللي بتلحق الشيء لذاته، ذات تعجب اللي يلحق ذات الانسان، ممكن تلحق لجزءه زي الحركة، حركة بالارادة اللاحقة للانسان، عشان هو حيوان اللي عقله مفكر، اللي بالمخ بالشعور بيتحرك، زي الضحك، زي التعجب، وهكذا. بقول لك تفصيل ذلك ان العارض اما ان يكون لذات الشيء او لجزء الشيء او لامر خارج عن الشيء، والامر خارج ده اما مساوي للمعروض او اعم منه او اخص او مبين. دي افصال تفصيلات في الكلام ده. اول نقولهم كده تاني، العارض لذات المعروض، والعارض لجزء المعروض، والعارض المساوي، دي كلها تسمى اعراض ذاتيه لانها بتستند الى ذات الايه المعروض. وما العرض للذات ده واضح، العرض للجزء لان الجزء ده داخل فيه الذات، وهكذا. العرض للامر المساوي، واخد بالك، المساوي ايضا يكون مستند الى ذات الايه المعروض. البقى اللي هي الأشياء العارضة لأمر خارج غير مساوي للمعروض، دي أعراض غريبة، واخد بالك. المهم يعني عشان موضوع هذا العلم اللي هو أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه، يعني الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس ونحو ذلك. يجي موضوع علم أصول الفقه هو إيه؟ الأدلة. لأن هو بيبحث فعلا العوارض اللي بتلحق هذه الأدلة، هي عامة، خاصة، مطلقة، مقيدة، مجملة، مبينة، ظاهرة، ده منطوق، ده مفهوم، ده أمر، ده نهي، كل دي تسمى إيه؟ عوارض تلحق هذه الإيه؟ الأدلة. موضوع علم الفقه هيجي ايه؟ افعال العباد، يعني الاحكام الشرعيه تتعلق بافعال الايه العباد، واخد بالك. المسائل بتاع الفقه اللي هي تيجي ايه، واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح. بكده بيقول ابن النجار، لابد لمن طلب علما ان هو يعرف ثلاثه امور: إنه يتصوره بوجه ما، يعني عن طريق الإجمال، يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره. مش معقول هتتعلم علمه أنت إيه ما عندكش أي معلومة عنه، واخد بالك. الأمر الثاني إنك تعرف الغاية، هو العلم ده إيه غايته، عشان الجيش بتسعى عبث. إنك تعرف مادة هذا العلم، العلم ده بيستمد من ايه، عشان ترجع الجزئيات الى محلها. اختلف بقى العلماء في موضوع أصول الفقه على أقوال. الأول اللي هو رأي الجمهور اللي هو القول الراجح إن موضوع أصول الفقه هي الأدلة السمعية مجملة، القرآن والسنة قياس وإجماع، الأدلة كلها هي دي موضوع أصول الفقه. واخد بالك؟ القول الثاني ده لبعض الحنفية إن موضوع الأحكام الشرعية سواء كانت طلبية أو وضعية. في قول ثاني إن الاثنين مع بعض، وده بيرجح كتير من العلماء، لكن قول الجمهور إن موضوع أصول الفقه اللي هي الايه؟ الأدلة السمعية. يجي لو لما نعرف هذا الكلام نقول إن عبارة الميت لما عرف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمال، إن هو عرف أصول الفقه على طريقة الايه؟ الفقهاء مش الأصوليين. خد بالك؟ عرف أصول الفقه بإنه ايه؟ معرفة دلائل الايه؟ الفقه. والأولى أنه يعرفه بأنه نفس الأدلة لا معرفتها ولا العلم بها، ما يقولش العلم بدلائل الفقه أو معرفة، لا يقول هي إيه دلائل، هو يقول دلائل. قال المرداوي الأصح أن أصول الفقه الأدلة مش معرفتها لا معرفتها. يقول أيضا إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه فلا يكون داخلا في ماهيته، العلم بها غير ذاتها، هي مش داخله في الذات ولا الماهيه. الشيخ زكريا الانصاري في غايه الاصول، وغايه الاصول شرح لب الاصول، غايه الوصول شرح لب الاصول، ده لب الاصول ده لخص فيه الشيخ زكريا الانصاري كتاب جامع الجامع بتاع السبكي في عده ورقات، ده من الكتب المهمه جدا جدا جدا عند الشافعيه، اسمه لب الاصول، وهو شرحه في مجلد صغير اسمه غاية الوصول. بيقول ايه؟ وقيل اصول الفقه معرفتها، يعني معرفة ايه؟ ادلة الفقه. هو بيرجح الاول لان الادلة وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد، يعني معايا كده ولا ايه؟ اذا لم تعرف لم تخرج عن كونها اصولا. يقول بأيد نفس الكلام اللي احنا ايه ذكرناه. يجوا بعض الناس قالوا ان الاصول الفقه هي معرفه ادله الفقه، واخد بالك، وكيفيه استفاده منه حال المستفيد، يقول لك لا القول ده مش صحيح، الصحيح ان اصول الفقه هي الادله. ليه؟ لان الادله ومعرفه حال المستفيد وكيفيه استفاده من هذه الادله حتى لو ما حدش عرفها هي برضو ايه؟ اصول فقه. حتى لو ما حدش عرفها هي برضو ايه؟ اصول فقه. بعد كده لما يقول دلائل، دلائل هنا هو بيقول ده جمع ايه؟ جمع دليل. الشيخ عبد الله بيقول كده، وده اصلا قال الكلام ده صاحب جمع الجوامع السبكي، واعترض عليه واخد بالك، لان بيقولوا لا دليل واخد دلائل من جمع دليل، انما دليل يجمع على ادله. الشيخ زكريا الأنصاري بيقول ايه؟ وعدلت عن قوله، لان هو لما بيلخص الكتاب بيستدرك عليه، شوف بقى هو بيلخص جمع الجوامع استدرك عليه، فهو جمع الجوامع بيقول ايه؟ دلائل الفقه الإجمالية، هو راح قال لا انا مش اقول دلائل زيي، انا اقول ايه؟ أدلة. ليه؟ بيقول لك لان الموجود هنا جمع قلة من جمع كفرة اللي هي ايه؟ أدلة. ولما قيل إن فعائل لم يأتي جمعا لاسم جنس يوزن فعيل بوزن فعيل اللي هي دليل، يعني واخد بالك، يعني فعائل اللي هي دلائل لا تعرف إن هي جمع الإيه لدليل، لا تعرف إن هي إيه جمع دليل، وإن كانت تأتي نادرا زي وسائط جمع وسيط، وسائط جمع إيه وسيط ده نادرا، فهو اتجه إلى القول الإيه اللي هو القول الأشهر والأكبر إن دليل يجمع على أدلة مش على دلائل، والأمر هين يعني إجمالا، يعني أدلة غير معينة اللي هي الأدلة الكلية اللي هي القواعد العامة، الأمر الوجوب النهي للتحريم العام الخاص المطلق المقيد كتاب السنة، دي غير الإيه الأدلة الإيه التفصيلية، واخد بالك، اللي احنا نتكلم عنها ايه في أدلة الفقه ان شاء الله، نتكلم على تعريف الفقه اللي هيأتي. علم الأصول إنما بيبحث فين؟ في الأدلة الإجمالية زي مطلق الأمر، الإجماع، القياس. يقول مطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب. يتكلم عن الإجماع، هل حجة ولا مش حجة؟ عن القياس، هل هو حجة ولا مش حجة؟ طب أقسام الإجماع، أقسام الإيه، القياس، كل ده علم أصول الفقه يبحث إيه في هذا. فكده بيقول وكيفية الاستفادة، وكيفية الاستفادة منها. يعني هو مراده ان الاصولي يضع القواعد اللي عن طريقها يستطيع الفقيه انه يعرف كيفية الاستفادة، استفادة الاحكام من هذه الادلة الجزئية او التفصيلية. فيبين لي احكام الالفاظ ودلالة هذه الالفاظ، ده عام، ده خاص، ده مطلق، ده مقيد، ده ناسخ، ده منسوخ ونحو ايه ذلك. فجل بيبين للفقيه ازاي يستفيد من هذه الأدلة هو الايه، الأصول. وحال المستفيد اللي هو مين؟ اللي هو المجتهد. طبعا كلمة هو المجتهد ده مش من تمام الحد. الشيخ زكريا الأنصاري، نعم، الشيخ زكريا الأنصاري بيقول ايه، وحال المستفيد يعني صفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالي، اللي هو مين؟ الفقيه، اللي هو المجتهد او الفقيه، لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات لما تتعارض، مش المقلد، المقلد ما يعرفش الكلام ده. المراد بصفاته الشروط بتاع المجتهد، شروط الاجتهاد، واخد بالك؟ لما يقول أدلة الفقه يبقى غير الأدلة مش معانا، اللي مش أدلة لا تبحث فيه أصول الفقه، واخد بالك؟ وأيضا أدلة الفقه تخرج أدلة ما ليس بفقه زي علم الكلام، واخد بالك؟ والإجمالية تخرج بها الإيه؟ التفصيلية، لا تبحث في أصول الفقه، لا تبحث في الفقه. ولو ذكرت تذكر على سبيل الإيه؟ المثال، واخد بالك؟ وكيفية، وبيقولوا كيفية الإيه؟ الاستفادة. هنا كيفية الشيخ عياض السلمي في كتاب أصول الفقه، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، بيقول عبر بلفظ الكيفية، مش عليه هو يعني، بيقول عبر بلفظ الكيفية وهي مصدر صناعي من الكيف، وهذه الكلمة غير فصيحة. الأولى أنه يقول إيه، صفة، ماذا يقول كيفية الاستفادة منها، يقول وصفة الاستفادة. جاء في المعجم الوسيط الكيفية مصدر صناع من لفظ كيف، مزودنا عليها ياء النسب وتاء عشان تنقل من الاسمية إلى المصدرية. كيفية الشيء حاله وصفته. المهم يعني الأولى، نحن خلاص آخر حاجة في الدرس ده، الأولى بقى بعد التعقبات اللي احنا ذكرناها دي شرح هذا الكلام، ان احنا نعرف أصول الفقه زي ما عرفوا الشيخ زكريا الأنصاري. بدل ما نقول دلائل الفقه نقول ايه، أدلة الفقه الإجمالية. بدل ما نقول كيفية الاستفادة نقول وطرق الاستفادة، طرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. طرق الاستفادة يعني معرفة الترجيح عند التعارض. البناني ليه حاشية على جمع الجوامع بيقول حقيقة الطرق هي المسالك، وأريد بها هنا المرجحات تشبيها لها بمسالك، بالمسالك، بجامع التوصل بكل إلى المقصود. يجا أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها، يعني هي إيه، معرفة المرجحات، إيه الطرق اللي أنت بترجح بيها، عام وخاص نرجح ايه، يبنى العام على الخاص، طب شروط بناء المطلق على المقيد، اللي يقدم الاجماع ولا القياس، الكتاب ولا السنة، الدليل ده حاضر ده مبيح، دي كلها اسمه طرق استفادة الايه، هذه الجزئيات اللي هي الادلة، يعني واخد بالك، ادلة الفقه وكيفية استفادة كل دليل جزئي، يقول لك ازاي ايه استفيد منه، بيحط لك قواعد اللي لما يتعارضوا اللي تقدمه وهكذا. وبيحط لك كمان، شوف أصول الفقه هي بتتكلم بتبحث الايه الادله الاجماليه مش التفصيليه. لو ذكرتها تذكرها على سبيل الايه المثال. وطرق استفاده الجزئيات يقول لك ازاي ترجح وازاي عند التعارض مين اللي يتقدم واخد لك، ويبين لك كمان حال الايه المستفيد اللي هي شروط الايه شروط المجتهد. نتوقف عند هذا القدر ونبدا في المره القادمه الكلام على تعريف الفقه لغه واصطلاحا وتعريف الايه الاصل. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.